الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تحدثنا في المرة السابقة عن الاستهزاء بالدين، ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن تبديل الشريعة الإسلامية. بداية نتحدث عن أن الدول والمجتمعات البشرية، الدول والتجمعات البشرية تحتاج إلى تشريع. هذا التشريع وهذه الأحكام التي يستند إليها الحكام لكي يقوموا في إدارة شؤون البلاد. إذا كانت هناك مجموعات من البشر، لابد أن يكون هناك تشريع يتحاكمون إليه ويلجؤون إليه لفض المنازعات والتخاصم عندما يحدث منازعات وتخاصم. إذن هذه التجمعات البشرية والدول تحتاج إلى الأحكام، تحتاج إلى تشريعات لكي يقوم الحكام بإدارة شؤون البلاد لرعاية مصالح الأفراد والجماعات، حتى يقوموا برعاية أفراد المجتمع فيرعون مصالحهم ويقيموا العدل بينهم. إذن من هنا علمنا أن الدول والتجمعات البشرية تحتاج إلى قوانين وأحكام لكي يقوم الحكام بالاستناد إليها ليحكموا بين الناس حتى يقيموا العدل ويراعوا مصالح العباد. هذا التشريع هو عبارة عن الأحكام الإلزامية التي يعمل بها الناس ويتحاكمون إليها. إذن عندما نقول الشريعة الإسلامية تعني الأحكام والقوانين الإلزامية التي يعمل بها الناس ويتحاكمون إليها، وهذا الحق هو لله عز وجل وحده لا شريك له، فليس لأحد الحق في أن يشرع حكما أو قانونا إلا الله في دين الله إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهذا الحق هو لله عز وجل سبحانه لا شريك له فيما نزل فيه من تشريع. لذا قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء، ماذا فعلوا هؤلاء الشركاء؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن ليس لأحد أن يشرع حكما أو ينظم قانونا يخالف ما نزله الله سبحانه وتعالى. فحق التشريع إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، أكمل لنا الشريعة الإسلامية وأتم علينا نعمة الإسلام ورضي لنا هذا الإسلام دينا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا جاءت الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة، جاءت بقواعد كلية عامة، قواعد كلية عامة. هذه القواعد تتسع لكل مستجدات الحياة، كلما تستجد قضية من القضايا هذه القضية تدخل تحت قضية حكم عام أو قانون عام شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام وقوانين عامة تشمل كل الأمور التي تستجد في الحياة. كلما حدثت قضية جديدة أو أمر جديد نلجأ إلى القواعد العامة والقوانين الكلية العامة التي شرعها لنا الله سبحانه وتعالى، فنجد حكما لهذه القضية. وهناك أمور اجتهادية تركت لولي الأمر، وهي الأمور التي ترتبط بالسياسة الشرعية لولي الأمر، فله الأمر في إدارة شؤون البلاد من خلال إصدار الأنظمة واللوائح التي تحقق المصلحة. إذن علمنا أن حق التشريع إنما هو لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد في حق التشريع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة، فليس لأحد أن يشرع بعد تشريع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما معنى الحكم بما أنزل الله؟ معنى الحكم بما أنزل الله أن تكون الشريعة الإسلامية هي منطلق المسلم والمجتمع الإسلامي في شؤون حياته. كلما يحدث أمرا للمسلم فيتجه إلى التشريع الإسلامي لكي يأخذ منه الحكم ويأخذ منه القانون. كذلك المجتمع الإسلامي سواء كان دولة أو غير ذلك، فإنما عندما يتنازعون ويتخاصمون فيتجهون إلى الشريعة الإسلامية لكي يأخذون منه الحكم والقانون. فمعنى الحكم بما أنزل الله هي أن تكون الشريعة الإسلامية منطلق لكل مسلم ومنطلق للمجتمع الإسلامي في شؤون حياته التي نزل الله عز وجل فيها تشريع من عنده سبحانه وتعالى بدليل صحيح صريح تلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه العلماء. إذن الحكم بما أنزل الله عز وجل هو أن نتحاكم إلى ما أنزله الله عز وجل في كتابه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل صحيح صريح في جميع شؤون الحياة. كده نحن نحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول: ما أهمية الحكم بما أنزل الله عز وجل؟ أهمية الحكم بما أنزل الله تتلخص في: واحد، أن الله فرض على المسلمين الحكم بشريعته، هذا أمر فرض علينا أن نتحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن هذا فرض على جميع المسلمين أن يحكموا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا الأهمية الأولى للحكم بما أنزل الله. الأهمية الثانية أن الكتاب والسنة مشتملان على أحكام تفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه. الكتاب القرآن الكريم وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتناول أحكام تفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه وفيما يتخاصمون فيه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن من أهمية الحكم بما أنزل الله عز وجل أن الله عز وجل جعله الحكم بما أنزل الله هو فرض على جميع المسلمين. الحكم بما أنزل الله عز وجل أن الكتاب والسنة مشتملان على أحكام تفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه. أيضا من أهمية الحكم بما أنزل الله عز وجل أن أحكام الله فيها الخير والهدى والسعادة. الأحكام والتشريعات التي يشرعها المولى سبحانه وتعالى كلها خير وهدى وسعادة. فالله عز وجل هو خالق العباد وهو العالم بمصالح عباده، فلا حكم أحسن من حكم الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن أهمية الحكم بما أنزل الله عز وجل تتلخص في ثلاث أمور: أن الله عز وجل جعلها فريضة على كل المسلمين، أن الكتاب والسنة يشتملان على أحكام تفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه، أن الحكم بما أنزل الله عز وجل فيه الخير والهدى والسعادة، فلا حكم أحسن من حكم الله عز وجل. بعد ذلك ننتقل إلى أنواع الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. بداية نعلم أن التشريع والتحليل والتحريم هذا حق خالص لله تعالى. التشريع هو تشريع الأحكام وإصدار القوانين. التحليل أن تقول أن هذا الأمر حلال، التحريم أن تقول أن هذا الأمر حرام. كل هذا، هذه الأمور الثلاثة، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى لا شريك له، ومن ادعاه لنفسه أو ادعاه لغيره فقد أشرك. من ادعى أن هناك من له حق التشريع أو أنه له حق التشريع فهذا مشرك. لذلك قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعلهم الله سبحانه وتعالى شركاء، فهذا من الشرك. إذن من ادعى لنفسه أو لغيره حق التشريع أو التحليل أو التحريم فهذا مشرك. أما الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو على نوعين: الإنسان الذي يحكم في قضية ما بغير ما أنزل الله عز وجل، هذا ينقسم إلى نوعين. النوع الأول كفر أصغر لا يخرج من الملة، أن الإنسان يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل في قضية ما، أولا يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. متى؟ يقول: وذلك من حكم بغير ما أنزل الله في واقعة معينة مع اعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل. يعني أن تأتيه قضية ما فيحكم فيها بحكم غير حكم الله عز وجل، فإذا سألته وقلت له مثلا أن حكم الله عز وجل فيها كذا، فيقول لك: أنا أعلم أن حكم الله عز وجل فيها كذا وهو الأفضل وهو الواجب علينا، ولكن حكمت به عصيانا أو حكم به شهوة، كأن يكون الإنسان الذي يحكم له هذا مثلا قريبه، فهذا لا يعد كافرا، هذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. لذا قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هم الكافرون، قال ابن عباس في تفسيرها: من جحد ما أنزل الله به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. وقال أيضا: كفر دون كفر. وكذلك قال عطاء رحمه الله تعالى. إذن إن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهو يعتقد أن حكم الله عز وجل هو الواجب وهو الأفضل فهذا لا يكفر، فهذا ذنب كفر أصغر لا يخرج من الملة. ضرب لذلك مثالا، قال: مثل أن يحكم القاضي بأن الحق لفلان، القاضي يحكم أن الحق لفلان مع علم القاضي أن الحق ليس له. لماذا حكم له بالحق؟ حكم للأول بالحق لقرابته منه أو لصداقته. أن يأتي القاضي رجلان فيكون أحدهما قريب له أو صديق له فيحكم له بالحق، يعطيه الحق، مع أن القاضي يعلم أن الحق للرجل الثاني، فحينما يسأل القاضي فيقول أن حكم الله عز وجل فيها هو الواجب وهو الأصح، ولكن حكمت بغيره لقرابتي، لقرابة هذا الرجل مني أو لصداقة هذا الرجل مني، فنقول أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، لأنه يعتقد أن حكم الله عز وجل هو الواجب وهو الأفضل. النوع الثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ويكون حكم هذا كفر أكبر يخرجه من الملة. متى يكون هذا الأمر؟ حينما يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل في واقعة ما، حينما يحكم بغير ما أنزل الله في أمر فيه تشريع من الله عز وجل وكان ثابتا بدليلا صحيحا وهو يعتقد حل ذلك، مثلا أن يحكم مثلا بأمر مثلا يسأل مثلا عن فلان سرق وأقيمت عليه الحجة فلا يقوم وتوجد جميع الشروط التي يطبق فيها حكم الله بأن تقطع يده، فيحكم مثلا بأن يسجن فحينما نقول له أن حكم الله عز وجل هو قطع يده فيقول لا، أن يحبث هذا أفضل، فهذا يعتقد أن الحكم الذي حكم به هو أحسن من حكم الله عز وجل، أو يعتقد أن حكمه مساو لحكم الله عز وجل، فهذا كافر، هذا كافر. إذا متى يكفر؟ إن اعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله عز وجل، فهذا كافر. إذن الحكم بما أنزل الله عز وجل على نوعين. النوع الأول يكفر صاحبه، متى؟ إن اعتقد أن حكمه الذي حكم به الذي هو مخالف لحكم الله، إن اعتقد أنه أحسن من حكم الله أو مساو لحكم الله، فهذا كافر. وإن اعتقد أن الحكم الذي حكم به إن اعتقد أن حكم الله عز وجل هو الأفضل وحكم الله عز وجل هو الأوجب، ولكن حكم بغيره شهوة وعصيانا، كأن يكون هذا الذي حكم له قريب له أو صديق له، فهذا لا يكفر، ولكن هذا كفر أصغر، معصية، كفر أصغر لا تخرجه من الملة. يقول هنا تنبيه، احنا أخذنا الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وعلمنا متى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر، ولكن هنا تنبيه أن القاضي المؤهل بالعلم الشرعي الذي درس العلوم الشرعية وجلس في منصب القضاء واجتهد في قضية ما فحكم فيها بحكم خطأ من غير قصد منه، فهو معذور في ذلك. إذا اجتهد هذا القاضي وحاول البحث في الأدلة لكي يصل إلى الحق، أخطأ فحكم حكما خطأ، فهذا معذور فيما حكم به، وله أجر واحد، كما جاء في حديث عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، فله أجر. هذا غير الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. احنا قلنا أن الحكم بغير الله عز وجل يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر، وكلاهما أنه يكون يعلم حكم الله عز وجل ويحكم بغيره، لكن هذا القاضي يكون اجتهد في أن يصيب الحق ولم يصل إليه، فحكم بغيره من غير أن يعارض حكم الله عز وجل، فهذا له أجر واحد وهو أجر اجتهاده. التنبيه الثاني تنبيه عن حرمة التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية المخالفة للتشريع الإسلامي. هذا ينتشر في القبائل بأنهم يقوموا بالتحاكم إلى العادات والأعراف القبلية، يقوم شيخ القبيلة ويحكم بينهم بعاداتهم وأعرافهم القبلية. قد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في بعض الأحكام القبلية التي يسمونها صلحا وهي مخالفة للشرع، هم يسمونها صلحا، نجلس جلسة صلح ويحكمون بأعرافهم، وغالبا تكون هذه الأعادات والأعراف مخالفة للشريعة الإسلامية. جاء في فتاوى اللجنة قال: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية، لا إلى هذه الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية التي وضعها مشايخ القبيلة فيحكمون بينها بين الناس، يحكمون بهذه الأعراف وهذه العادات القبلية، يقومون بالحكم بين الناس ويسمونها صلحا، وكون أنهم يسمون هذه الجلسة صلحا لا يخرج عن حقيقة الأمر من أنه تحاكم إلى حكم غير الله عز وجل، حينما يتحاكمون إلى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل الدم أو غير ذلك، هذا كله ليس حكما شرعيا، وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة. إذن حينما يحدث لهم أمر أو قضية ما ويقومون بعقد جلسة الصلح، فلابد أن يكون بينهم من يعلم شريعة المولى تبارك وتعالى حتى يحكم بينهم بما أنزل الله، لا يقومون بالحكم بعاداتهم وأعرافهم القبلية التي تخالف شريعة الله عز وجل. ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذ لم يعدلوا عنها، طالما لا يحكمون بشرع الله عز وجل، إذا يجب على المسلمين ألا يذهبوا إلى مشايخ هؤلاء القبائل الذين يقومون بالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وهذا يعد من الحكم التحاكم إلى الطاغوت. التنبيه الثالث أن ولي الأمر هو الذي يقوم بالحكم بما أنزل الله عز وجل، بتشريع الله عز وجل، فلولي الأمر وضع الأنظمة التي يراها محققة للمصلحة العامة وليس فيها مخالفة للشرع. ولي الأمر له أن يضع قوانين وأنظمة، هذه القوانين التي تنظم مصالح العباد ليس فيها مخالفة لشرع الله عز وجل، مثل نظام المرور ونظام الجوازات ونظام الموارد البشرية وأنظمة البلدية ونحوها من الأنظمة. فيجب على المسلمين السمع والطاعة في ذلك، لأن هذه القوانين ليست تخالف حكم الله عز وجل وليست معارضة لحكم الله عز وجل، إنما هي أمور تنظيمية بين الناس، مثل نظام المرور، لأنها من المعروف التي يحقق المصالح ويدفع المفاسد، ولأن مخالفتها سبب للفوضى والظلم وضياع الحقوق. إذا خالف الناس المرور فيؤدي ذلك إلى وقوع الحوادث ووقوع الوفاة لكثير من الناس، فالعمل بها من العمل بشرع الله عز وجل، لأنها ليست مخالفة لشرع الله عز وجل، وإنما هي أمور تنظيمية تنظم العلاقة بين المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. يقول السؤال الأول: أذكر الدليل على وجوب الحكم بما أنزل الله. دليل ذلك قول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالله عز وجل قد فرض على المسلمين الحكم بشريعته سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يقول: ما أنواع الحكم بغير ما أنزل الله؟ قلنا أنواع الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل نوعان. أولا، قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر. متى؟ حينما يعتقد الذي حكم بغير ما أنزل الله أن ما حكم به هو أفضل من حكم الله أو هو مساو لحكم الله، فهذا كفر أكبر، لأن ليس هناك أفضل من حكم الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. النوع الثاني في الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل أن يكون كفرا أصغر، وهو حينما يعتقد الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل، حينما يعتقد أن ما حكم به حينما يعتقد أن حكم الله عز وجل هو الأفضل مما حكم به وأنه هو الأوجب عليه، ولكن حكم بغيره شهوة منه ومعصية، كأن تكون هذا الذي حكم له قريب له أو يكون صديق له أو لغير ذلك. السؤال الثالث يقول: أكمل. قال ابن عباس رضي الله عنه: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. وقال أيضا: كفر دون كفر. وكذا قال عطاء رحمه الله تعالى. إلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.